الجلسة الثانية اليوم بإذن الله، والتي موضوعها في المهارة الثانية أو الحقيبة الثانية عفوا من حقائب التأسيس العلمي، ألا وهي حقيبة مهارات التعلم. وإنني أزعم أيها الكرام أن هذه الحقيبة التي تطلقها أكاديمية غراس حقيبة نوعية جدا في ميادين العلوم الشرعية، لأنه للأسف المعتاد في الأكاديميات أو المعاهد أن الإنسان يدخل مباشرة خلاص في طلب العلم دون أن يركز على تنمية مهاراته الشخصية. قد يوجد مثلها في علوم أخرى اجتماعية إنسانية، لكن في العلوم الشرعية قل أن يطرق مثل هذا النوع من الدورات أو نسميها الورشات، التي هدفها أن تعلم الطالب كيف يكتسب المهارات التي لا بد منها في نجاح عملية التعلم. ولذلك أنا حريص جدا أن تهتموا بها، وأن حتى لو فاتك الدرس أو حصل ظرف تحضر تسمع، لأن هنا سنأخذ قواعد في المهارات، وقواعد لا أريدها أن تبقى نظرية، بل نريد أن نطبقها ونتعامل معها بشكل عملي. ولذلك سنكلفكم بواجبات وإلزامات تنزلون عليها هذه القواعد لنتأكد من بداية امتلاك المهارة. الآن إخواني، قضية مهارات التعلم كما قلت في المجلس الأول هذا فن يدرس في العلوم أو في الجامعات الكبرى، كيف تكتسب المعرفة وما هي المهارات التي ينبغي أن تكون لديك. وللأسف كما قلت في الغرب يتقدمون في تمليك الطالب هذه المهارات منذ دراسته في الثانوية أو الإعدادية. يعني أصلا خطأ كبير جدا جدا أن طالب العلم يتجاوز المرحلة الأساسية والثانوية ويصل عمره إلى 20 سنة وهو لا يعرف هذه المهارات، لا يعرف كيف يتعامل معها وكيف يسقطها على المعرفة. هذا خطأ كبير، ومع وجود هذا الخطأ نحن نصلح ونحاول أن نرمم يعني ما أفسدته المدارس والطرق المعاصرة في التعليم في بلادنا. لكن إياك أنك تظن أن هذا الأمر شيء سهل أن أمارس هذه المهارة وأنني لا أحتاج أن أتعلمها. أنا أدرك أن بعض الطلاب عندما رأوا هذا الإعلان، إعلان التأسيس العلمي، وسمعوا عن مهارات الحفظ، قال يعني هكذا خطر في ذهني، يعني ماذا سيقال في مهارة الحفظ؟ حفظ سهل، تمسك نص وتعيده مرتين ثلاث وانتهينا. يعني أنا داري المشايخ إيش بدهم يتكلموا مهارة الحفظ؟ الفهم، إيش أسهل من الفهم؟ افتح الكتاب اقرأ وبتفهم. والمسكين لا هو حفظ يعرف يحفظ ولا هو فهم يعرف يفهم، هذا الواقع. بل نحن لا نتكلم عن طلاب علم، أنا أتكلم عن أناس يحملون شهادات تخصصية تخصصية، هو لا يستطيع أن يفهم كلام أهل العلم الأقدمين ويحلل النص الذي بين يديه بشكل صحيح، لا في الفقه ولا في أصول الفقه ولا في المقاصد. هو لا يحسن فهمه، مش أقول حتى تطبيقه، فهمه وتفكيك النص وماذا يقصد المصنف لا يعرف ذلك، فيأتي بالعجب العجاب. وهذا أنا شيء رأيته بعيني ولا ينقل لي، رأيته بعيني ممن يحملون شهادات كبرى في العلوم الشرعية تجلس بين يديه ليقول كلاما تشيب منه الرؤوس. أنت كيف فهمت النص؟ المصنف لم يقل هكذا أبدا بشكل من الأشكال. فأنت تعرف أن مثل هذا الشخص وإن حصل ما حصل كشهادة، لكن هو لا يملك أسس الفهم ولا أسس المهارات العلمية الصحيحة. فعندما نتكلم عن مهارات التعلم، أنا كخطوة أولى أو كنقطة أولى لا أريدك أنك تتعامل معها على أنها تحصيل حاصل. هاي عقلية أنه أنا أحسن الفهم، أحسن الحفظ، أنا أحسن التلخيص، أحسن الكتابة، أحسن التعامل مع البيئة العلمية، أحسن التخطيط لوقتي. أنا أزعم ولست مجازفا أن 97 من طلاب العلم في العالم الإسلامي لا يحسنون هذه المهارات، وإلا لو كنا نحسنها ونضبطها لما وصل حال الأمة إلى هذا الحال المتردي في العلوم الشرعية. فهذا ليس تحصيل حاصل، بل هو شيء مفقود ونحتاج أن نعيد تدريسه. يعني نصيحتي لكم حتى إخواننا مديري مدراء المراكز والأساتذة، حاول أنك هذه المهارات إذا أنت لم تستطع أن تسقطها على نفسك ويبوس عودك، أن تنقل هذه التجربة للمراكز للشباب اليانعين أو حتى لطلابك في المدارس. علمهم كيف يكتسبوا المهارة إذا أردت أن تكون معلما مخلصا لهم، لأننا في واقعنا لا ننتج طلاب مدارس يتعلمون هذه المهارات، وإنما ننتج فقط طالب يدرس ليلة الاختبار يريد يحصل علامة ويأخذ شهادة ويتخرج ويشوف له جامعة يأخذ شهادة ويشتغل. هاي إحنا نظرتنا للأسف في العالم العربي والإسلامي لمستوى العلوم والمعرفة. أما الإنسان الحريص على المعرفة الذي يحترمها ويجلها يعرف أن المعرفة تتطلب مني قبل أن أتعمق فيها أن أعرف مهارات تحصيلها وطرق استدامتها. ومن هنا جاءت هذه الحقيبة الثانية النوعية بإذن الله، نحاول أن نسلط فيها الضوء على هذه المهارات بما يسمح به الوقت. أنا لن أعطي كلام طويل متشعب، لأنه أيضا الكلام المتشعب الكثير بيضيع المهارة. لما أعطيك 100 قاعدة في الحفظ وحده راح تقول لي شيخ أنا 5 قواعد الله أجمعهم في الحفظ، بدك تعطيني 100 في الحفظ، طبعا 11 مهارة بيستنوا على الطريق. فنحن هدفنا الكلام المركز وليس الكلام المتشعب. وبالبداية وضعنا لكم كلمة الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، ستجدونها في بداية كل المهارات والتي هي تشكل المنطلق في قضية منهج طلب العلم، وقضية أن هناك مراتب ومهارات لا بد وأن تسير عليها إذا أردت أن تنجح في هذا الطريق، وإلا لن تنجح. ولو جلست 20 سنة، ولو جلست عند أعلم علماء العصر والزمان ومكثت بين أيديهم السنوات، إذا لم تراعي هذه الأمور لن تنجح. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب. يعني عملية طلب العلم هي عملية تدرجية، عملية انتقالية، مناقل تنتقل من شيء إلى شيء ورتب لا ينبغي تعديها، مش مسموح لك أبدا تتخطى المنهج المعرفي لطلب العلم الشرعي. في هناك منهج معرفي صار عليه العلماء الأقدمين، قال لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد خرج أو فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله. اللي بتجاوز المنهج المعرفي المهارات في طلب العلوم هذا تعدى منهج السلف. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. شوف هاي الكلمة الخطيرة اللي بقولها ابن عبد البر: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. اللي بتخطى منهج السلف في تلقي المعرفة الشرعية متعمدا، يعني هو إجا واحد علمه منهج السلف قال لا ما بدي، أنا بدي أطلب العلم بالطريقة التي أنا أريدها، من تعدى سبيلهم عامدا أضله الله وجعله فتنة ورأسا من رؤوس الضلال ويدعو إلى ما لا يرضي الله، يا ريت ما طلب العلم أحسن له. ومن تعداه مجتهدا زل. وأما اللي أخطأ طريقة السلف والعلماء المحققين في طلب العلم مجتهدا ولا يتعمد مخالفتها لكن اجتهد لم يجد من يعلمه فهذا زل. شو الفرق بين ضل وزل؟ ضل يعني ربنا يجعله يضل ويجعله من رؤوس الضلال، زل يعني أخطأ، زل يعني أخطأ ويعذره الله سبحانه وتعالى لأن هذا قصارى جهده. لكن هنا ابن عبد البر في هذه العبارة يرسم طريق، إنه إخواننا نحن نعاني مشكلة كبرى اليوم في الساحة المعرفية العلمية، وهو أننا ما زلنا لا نعرف كيف نطلب العلم، ونظن أن طلب العلم هو فقط مجرد أقتحم دورة وأسجل مع مشايخ، أحضر أول 5 دروس الباقي بحضر أونلاين وبينكم ما أكمل وبمشي الحال، وهيك بسمي حالي طالب علم. لا، أنت لست طالب علم بهذه الطريقة، أنت لست طالب علم. كما قال ابن عبد البر: طلب العلم مراتب ومناقل ومراتب. يعني هناك منهج، منهج لابد تعرف المنهج، إذا عرفت المنهج ما بعد ذلك هين، إذا لم تعرف المنهج ستبقى ضائعا تائها حائرا هكذا، يعني فقط تدور على موائد العلم ولست من أربابها ولا من صانعيها. المهارة الأولى أيها الكرام التي سنبدأ بها اليوم إن شاء الله هي أهم المهارات العلمية، وهي مهارة الحفظ. وإن أساس العلم هو الحفظ للمعلومات، ولذلك كان ابن الجوزي في أغلب كثير من خطراته في صيد الخاطر كان يركز على أن الإنسان أغلب حياته العلمية، جل حياتك العلمية سيصرف هنا، قال في الحفظ والتكرار. الفهم والتحليل بالتأكيد هو المطلوب النهائي، لكن مشكلة هذا المطلوب النهائي وهو الفهم الصحيح والتحليل الصحيح لا يمكن أن يوصل إليه إلا بكم كبير من المحفوظات، وبالتالي علم بلا حفظ لا قيمة له. هذه احفظها قاعدة في حياتك، علم بلا حفظ لا قيمة له. وهنا أذكر قصة قرأتها عن احد مشايخ بلاد الحرمين، يعني ليس يعني توفى في وقت قديم، اسمه الشيخ حمود بن عقل الشعيبي، اذا احد فيكم سمعه قديما. هذا من مشايخ الشيخ ابن عثيمين، من مشايخ ابن عثيمين، اسمه حمود بن عقل الشعيبي عليه رحمة الله. يقول: كنا ندرس في الجامعة وكنا نعتمد الحفظ منهجا، نحفظ المصنفات والقرآن أولا ثم الحديث والمصنفات. قال: فأتانا شيخ أزهري من الأزهر إلى بلاد الحرمين يدرس عندنا، فقال لنا: لماذا تحفظون؟ هل أنتم إلا مجرد نسخ متكررة من هذه الكتب؟ شوف كيف زهدهم في الحفظ. يعني أنت إذا حفظت القرآن أنت عبارة عن نسخة مكررة، هي القرآن موجود. ضيق الأفق. إذا حفظت والله عمدة الأحكام أو الأربعين، ماذا تسوي في الحفظ؟ إيش قيمة هذا؟ قال: فزهدنا في الحفظ. قال: فاتبعناه. قلنا: والله الظاهر أن الحفظ ليس شيئا أساسيا في المعرفة. قال: فضيع علي علمنا. قال: لما كبرنا وجدنا العلم كله ضاع، وما بقي لنا إلا خيالات. هو يذم المعلم غير المنتج، المعلم الذي لا يقدم نصيحة دقيقة لطلابه كيف يمكن يجازف. اليوم إخواني أيضا من أكبر مشاكلنا في التعليم العلم الشرعي في المعاهد والجامعات أنك تخرج من الجامعة ولم تحفظ متنا واحدا، أليس كذلك؟ أنتم في الجامعات في بلادنا أيكم حفظ متنا في جامعة، في سواء من القرآن أو من الحديث أو من الفقه أو في النحو أو في اللغة؟ جامعاتنا سلكت طريقا هزيلا في طلب العلم، إنه فقط العلم افهم. لكن الفهم إخواني بطبيعته لا يستمر إذا لم الفهم الذي لا يتكئ على قاعدة من الحفظ للمعلومات لا يستمر مع الإنسان أكثر من شهر شهرين ثلاث، ثم يتبخر ويذهب أدراج الرياح. سأسألك سؤال: كم كتاب أنت قرأت ربما في بداية طلبك للعلم ما حفظته، قرأته فهمته، لكن بدي أسألك الآن عنه، بتقدر تخبرني عن تفاصيل صفحاته؟ بتقول لي لا، بتقول لي أنا بقدر أعطيك تصور عام، والله هذا الكتاب موضوعه في طلب العلم، أليس كذلك؟ بتكلم عن فوائد وكذا، بس والله التفاصيل أنا لما قرأت فهمت، بس الآن ما بستحضر. طب إيش استفدت أنا؟ هسا أكيد في فائدة ثقافية عامة لا أنكرها، لكن هذه لا تصنع عالم. عالم بدون حفظ والله هذا شيء غريب، هذا لا يعرفه العلماء أصلاً، ولا عمرهم تصوروا أن ممكن هناك إنسان يتكلم عن علم بلا حفظ. فإحدى المشاكل الكبرى في واقعنا التعليمي سواء في المدارس أو حتى في الجامعات إنك أنت عم تصل لعمر 20-24 لم تجرب أن تحفظ متنا. أحسن واحد اللي عم جرب يحفظ القرآن، وفي الجامعات ممكن أقول لك احفظ 10 أجزاء يعني أو 5 أجزاء ومشي حالك، ممكن يمشي لك إياها أيضا إذا انحصرت في الوقت الدكتور ومشي الحال والدنيا طيب ودوما تحفظ. فمنهجية عدم الحفظ أخرجت لنا هزالا معرفيا من طلاب، إذا سألته في مسألة فقهية والله بذكر إنه الدكتور في السنة الأولى من والله بذكر إنه حكى عنها، بس شو حكى أنا مش متذكر، أنا كنت يوميتها فاهمها بس الآن ما فهمتها. طب أنا ماذا سأستفيد منك إذا كل ما سأسألك عن مسألة بذكر إنه الدكتور حكى بس شو حكى والله ما أنا عارف، انسيت. شو الفائدة إذا منك؟ أنت عبارة عن ماذا؟ أنت عبارة عن إنسان بس بتروح على الكتب تتذكر. فهذه حالة يحزن ويرثى عليها كثير من حال طلاب العلم، أنه يقلل من قيمة الحفظ بناء على، برجع بقول، معلومة خاطئة ونصيحة غير منتجة دمرت حياته العلمية، إنه قال له شيخه ما في داعي للحفظ، الفهم بكفي. طب أحيانا شو بيصير حتى تفهم؟ إنه بكون أستاذك هو نفسه لم يحفظ في حياته شيئا، فحتى لا يلقي على نفسه التهمة أنه ضعيف ماذا يقول؟ يصور أنه يا أخي الحفظ ليس مهما، هاي كذا كذا، ويمكن أنك تصبح عين صورة دكتور جامعي بدون ما أحفظ. أقول له سهل يصير دكتور جامعي بدون ما تحفظ، هذا سهل جدا أنك تحمل شهادة شرعية، لكنك لست عالما ولست متقنا، ولا يمكن أن تكون متقنا وأنت لا تحفظ. لا يمكن، أتحداك أن تأتي بعالم ما عنده محفوظ، أتحدى تحدي. على الأقل إذا لم يحفظ أن يستظهر كتابا استظهارا قريبا من الحفظ، ولا يمكن أن يكون ذلك. خاصة يا إخواني الكرام أن طبيعة الفهم أيضا، وهذه نقطة أنتقل إليها، أن طبيعة الفهم للعلوم الشرعية وربط أفكاره مع بعضها البعض هو يعتمد على الحفظ. إيش يعني؟ الآن لما أتيتكم قبل قليل بحديث الحميدي عن سفيان وحديث إنما الأعمال بالنية، أنت هنا حتى تستطيع تطبق علوم الوسائل زي ما حكينا على هذا العلم، على هذا الحديث، أنت لا تحتاج أن تكون العلوم هذه حاضرة في ذهنك، متى أتيت بها تنزلها؟ يعني أنا كيف سأطبق قواعد الجرح والتعديل إذا أنا ناسيها؟ كيف سأطبق قواعد اللغة إذا أنا ناسيها؟ كيف سأطبق كل القواعد التي أحتاجها إذا هي غير حاضرة في الذهن؟ فطبيعة العلوم الشرعية إنه أنا إذا أردت أن أفهم شيئا في علم أحتاج أن أستذكر معلومات في علم آخر، أحتاج أن أستذكر معلومات في علم آخر، وإلا لن أستطيع أن أبني المعرفة أصلاً، لأن العلوم الشرعية هي مثل قطع التركيب. تعرف قطع البازل زي بيسموها قطع التركيب، هي عبارة عن قطع تركب بعضها فوق بعض حتى تكتمل الصورة النهائية. حتى تحسن تركيب هذه القطع وتكاملها هناك محفوظ لازم يستمر معك من المرحلة الأولى في حياتك العلمية وينتقل للمرحلة الثانية للثالثة. هذا المحفوظ اللي هو أساس العلم انتقاله معاك مهم جدا وخطير جدا حتى تبقى تبني المعرفة بالشكل الصحيح. أما لا يمكن تنتقل إلى مستوى ثاني في العلم وأساسيات المستوى الأول مش محفوظة وليست راسخة في ذهنك ولا في مخيلتك. من هنا تأتي الأهمية العظمى والخطيرة لهذه المهارة. وكما قلت كل العلماء الأقدمين قالوا لا علم بلا حفظ، وكرروا هذه الفكرة وصنفوا عن طرق الحفظ وآليات ووسائله وأين يحفظ الإنسان وكم يكرر الإنسان وما أتعبوا أنفسهم ليفهموك أن الحفظ آلة أساسية في التعلم. الآن إن شاء الله ونحن نقرأ ستذهل من حجم الحفظ والتكرار الذي كان يعانيه العلماء. سنبدأ إن شاء الله خطوة خطوة. نبدأ أولا في تعريف مهارة الحفظ. كتعريف إيش يعني الحفظ؟ قلنا الحفظ هو ماذا؟ ضبط نص ما. أي نص؟ ضبط نص ما عن ظهر قلب بحيث تستطيع أن ترويه وتنقله عن ظهر قلب. ضبط نص ما عن ظهر قلب بحيث يكون الطالب قادرا على استرجاعه أو على الأقل استظهاره عند الحاجة إليه. هذا معنى الحفظ، أنه في هناك نص معين، نص قرآن، نص حديث، نص فقه، نص لغة، أنا هذا النص خلاص دخلته في عقل الباطن، أصبح موجود في العقل الباطن، أستطيع أن أنقله غيبا بتفاصيله أو بجليته، يعني الاستظهار 90%، أستطيع أن أنقله لدرجة 90% عندما أحتاج إليه، فهذا ما يسمى الحفظ. الآن أخذنا هكذا تعريفين من تعريف السلف للحفظ. ماذا يقول الإمام عبد الرحمن ابن مهدي في تعريف الحفظ؟ قال الحفظ الإتقان. إيش معنى هاي الكلمة لابن مهدي؟ ماذا يقصد أن الحفظ هو الإتقان؟ آه جبريل، لا نعم طيب، هو والله أعلم إنما يقصد أن الحفظ ليس هو ما يتصوره أكثر الناس، الحفظ المبدئي الذي يزول سريعا. ايش يعني؟ اقرب لك الصوره من حياتنا المعاصره حتى تفهم. انت في ليله الامتحان ماذا تفعل؟ بتكون اول مره بتفتح الكتاب، صح؟ فالان انت عم تحفظ، ليه؟ لانه بكره في امتحان وساسال عنه. هذا الحفظ اللي ليله الامتحان فقط من اجل دخول الماده، هذا لا يسمى حفظا عند العلماء. ليه؟ لانه هذا بعد الامتحان سيتبخر، سهل الله دربه، تمام؟ ولما يأتي الامتحان النهائي إن شاء الله بنرجع منجيبه ثم يتبخر مرة أخرى. فالعلماء يقولون الحفظ ليس هو أن تقرأ الصفحة مرة وتستظهر معلوماتها وتبقى على قشور الدماغ، هذا ما اسمه حفظ. الحفظ هو الإتقان، الحفظ هو الضبط العالي الذي يستمر معك سنوات وسنوات، بحيث اليوم انت حفظت ألفية ابن مالك، بعد سنة بسألك حافظها، بعد سنتين حافظها، بعد ثلاث سنوات حافظها، اليوم بسألك في القرآن متقن، بعد سنة متقن، بعد سنتين ثلاث متقن. قال هذا هو الحفظ. انه كثير من الطلاب يظن ان الحفظ هو الحفظ المبدئي، بيجي يحفظ صفحة من القرآن يبدأ بيحفظها بيكررها مرة واحدة، وأحسنهم بيكرر مرتين، إذا وجد نفسه ما أخطأ بقول لك الحمد لله حفظتها. لا سيدي، أنت ما حفظت، أنت لسه الصفحة ما زالت على قشور دماغك، ولو أنك كررتها مرة مرتين. الحفظ شيء أعلى من ذلك، ركزوا في هاي الفكرة، الحفظ هو شيء أعلى من ذلك. الحفظ هو الذي يستمر معك لسنوات، وهذا لا يكون بالمرة ولا بالمرتين ولا بالعشر، وإنما بالتكرار المستدام. هكذا فهم السلف هاي المهارة. إذن إحنا بنمارس خطأ في الحفظ. لما تيجي على الأجرومية أو متن أو منظومة أو قصيدة تكررها مرة مرتين تقول أنا حفظتها، لا، أنت ما تقول اللي حفظتها، قل اللي استظهرتها، قل اللي بسمعها الآن بدون ما أخطأ بس بكرة راح أنساها، قل لي هيك تمام. لكن الحفظ شيء آخر، وبالتالي ما دام شيء آخر، إذن الحفظ الذي يتكلم عنه العلماء له وسائله الخاصة المحددة التي ستأتي معنا إن شاء الله. كذلك مهنة أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل سأل أحمد ما هو الحفظ، فإيش قال؟ الإتقان هو الحفظ. نفس جواب ابن مهدي تقريبا، الإتقان هو الحفظ، وليس هذا الذي يحفظ. كثير للأسف اليوم من المراكز القرآنية لما تحفظ طلاب القرآن لا تخرج لنا حفاظ قرآن حقيقة، وإنما تخرج لي إنسان الآن بيسمع، لكن تعالوا بعد سنة وين حفظك يا فلان؟ والله نسيته. وهذا أظن حال كثير منكم، يعني لو سألت كم حفظت في حياتك بتقول والله حفظت كثير من القرآن، لكن كله نسي وذهب. والآن أحاول هكذا أصارع في الحياة أن أسترد محفوظاتي، لكن صعب الأمور. السبب أنك لم تكن تحفظ، كان في نوع من المخادعة للنفس، وما أحد نصحك كيف هو الحفظ وما هي هذه المهارة. أنت فقط كنت تستظهر استظهارا أوليا يبقى على القشرة الخارجية للدماغ، ولم يدخل بعد إلى عمق الدماغ ويخزن في الدماغ ويخزن في الذاكرة المستدامة. والدماغ زي الحاسوب، مش في ذاكرة مؤقتة وفي ذاكرة طويلة المدى. أنت لما تحفظ الحفظ الأولي هذا بدخل في إيش؟ في الذاكرة المؤقتة بس، اللي هي ممكن يوم يومين أسبوع بالكثير. إحنا هذا مش حفظ عندنا، الحفظ هو اللي بيدخل على الذاكرة المستدامة، هذا سمي لي حفظ، وهذا معنى الحفظ هو الإتقان. طيب أهمية مهارة الحفظ. طبعا هنا أخواني أنا ما رح أقرأ كل شيء لأنه أنا بيهمني الأفكار الأساسية، وأنتم ما شاء الله تقرؤون باقي الأمور. أهمية هذه المهارة، أولا الحفظ أساس العلم، وقد حث العلماء قديما وحديثا على حفظ العلم، نصوص كثيرة. عبد الرزاق الصنعاني يقول كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. طبعا ما المراد بالحمام هنا؟ مش الحمام اللي تتصوروا أنتم، الحمام هو الحمامات الشامية عندهم قديما، اللي هي بتكون في الطرقات العامة ويدخلون فيها فقط للاغتسال. الآن المعروف أن الإنسان إذا دخل الحمام ما بيحمل معه كتب الشريعة، صح؟ فبقول لك كل علم إذا دخلت الحمام لا يدخل معك لا تعده علما. إيش يعني؟ يعني العلم اللي بدخل معك الحمام اللي هو في صدرك، أي علم إذا دخلت الحمام ما راح تجده، بعدها تعرف نفسك أنك لست عالما به. طيب عبيد الله الصيرفي يقول ليس العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. القمطر زي الخزانة أو حقيبة كانت توضع فيها الدفاتر والكتب. فيقول العلم مش الموجود جوا شنتتك، هسا أنت بتيجي على الجامعة ما شاء الله حامل خمس كتب من المحاضرات، بس أنت لا تعرف ما في هذه الكتب أو لا تستظهره. فيقول ليس العلم اللي في الشناتي في الحقائب، العلم الحقيقي هو الذي في إيش؟ صدرك ومحفوظك. طيب كذلك قال الأعمش احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ، يجمع العلم بس ما بيحفظه، كالرجل كان جالسا على خوان، خوان زي سدر أو مكان يوضع عليه الطعام، يأخذ لقمة اللقمة فينبذها وراء ظهره فمتى تراه يشبع. تخيل واحد إخوان يقول لك الأعمش جالس على سدر وعليه أكل وجوعان جوعان، شو بيعمل؟ بيأخذ لقمة بدل ما يحطها في فمه بيزتها وراء، بدل ما يحطها في فمه بيزتها وراء. هذا ممكن يشبع في يوم من الأيام، راح يخلص السدر وهو مش شبعان. ليه؟ لأنه بدال ما يدخل اللقمة على مكانها الصحيح عم بزت اللقمة وراء. بقول هذا هكذا الطالب اللي بيحضر الدروس وما بيحفظ وبيجمع معلومات وما يضبطها، هذا بأخذ معلومات وبزت، عم بأخذ معلومة وبزت، يعني بقول بسمع من هون بيطلع من هون، عمره ما راح يصير طالب علم ولا عالم بهاي الطريقة. طيب الإمام الترمذي يقول إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان. يعني كيف تعرف التفاضل بين مراتب العلماء؟ إتقانهم للمحفوظات والمعلومات العلمية. قال ابن الجوزي ليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، ولا من حفظ مئة حديث كمن حفظ ألفا، وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ. ابن الجوزي جدا يركز على القيمة. الرحبي يقول والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. الإمامة في الدين والعلم تحتاج إلى حفظ. الطاهر ابن عاشور يقول: لا يعتبر عالما ما لم يكن كثير الحفظ. نعم، إنه انضم إلى ذلك الاستنباط والتحقيق نال شهرة الكبرى، ولكن لا يعد عالما من لم يكن كثير الحفظ. شوف شو بقول الطاهر، يعني إنسان ما عنده محفوظات لا يمكن يكون عالم. ولذلك إحدى الوسائل راح أعتمدها لما إن شاء الله نتكلم عن كيف تختار المعلم والشيخ، وهذه إحدى الأمور راح تيجي معانا في الحقيبة الأولى، راح أعطيك هذا المعيار والمقياس، أن تعرف هل الإنسان الذي تتخذه شيخا هل هو يحفظ ولا لا يحفظ. إذا عرفت في سيرته ومن شواره الحياة أنه ما بيحفظ، هذه أكبر خط كبير بتحطه في حياته، أنه هذا لا يمكن يجعلني عالم، لأنه هو ليس عالم، هو نفسه ليس عالم، هو لا يحفظ. هذه إحدى المعايير اللي أنت ممكن كطالب مبتدئ تقيس بها جودة المعلم اللي راح أطلب على إيدي العلم، بيحفظ ولا ما بيحفظ. فيمكن طبعا يسأل أو يعرف من سيرته أنه يحفظ هذه المتون أساسيات العلم. طبعا ليس المراد بالحفظ أن يحفظ كل المصنفات، لا طبعا، المراد يحفظ المتون الكبرى وأساسيات العلوم التي لا تنال إلا بالحفظ، لأن كل من لا يحفظ هذه المتون والأساسيات قل أن يوثق بعلمه، قل أن يوثق بعلمه. طيب طبعا كلام شيخ الإسلام أتركه لكم، إذن الباقي أيضا سأتركه كأن نقول. إذن الفائدة الأولى أو أهمية المهارة الأولى أنها أساس العلم، يعني لو أردت أن تضع حجر أساس في عملية تعلمك، شو اللبنة الأولى اللي بدك تحطها؟ حفظ. هاي أول لبنة وحجر أساس بدك تحافظ عليه. الأهمية الثانية أنه سبب لوجود العلم مع صاحبه أينما حل وارتحل. يعني شو قيمة أني أحفظ؟ أنه أنت في أي مجلس بتجلس فيه، في جامعة، في بيتك، أمام الناس، إمام مسجد، خطيب جمعة، بتجد شيء تتكلم به. يعني لو قلت لك انطلق فاخطب الجمعة، خطيب الجمعة اليوم مرض فجأة، هل تستطيع تخطب الجمعة؟ اللي عنده محفوظات بدبر حاله، بقول لك والله بتذكر كذا وكذا، بيجمع معلومات وحديث وبعطيه. إنسان ما عنده محفوظات ما بيستطيع يتكلم. لو قلت لك الآن تفضل أخي الكريم أريدك تعطيني درس في أحكام الوضوء، راح تقول لي إيش؟ بالله استنى شوي شيخ الكتاب في الدار. ما بنفع. أنا لما أقول لك يلا تفضل أعطيني أحكام الوضوء وسننه، الأصل تستطيع أن تعطيها من حفظك. فالحفظ يجعلك تستحضر العلم في أي مكان كنت، وتنفع الناس في أي مكان كنت. أما الكتب خلص، هو العامي بيرجع للكتب، يعني ماشي بجوز أنت أحسن منه في قراءة الكتاب لكن أنت لم تفعل شيئا. فقضية أن أهمية الحفظ في وجوده معك في أي مكان كنت هذا أمر عظيم. وانظروا إلى هذه القصة الطريفة التي وقعت للعلامة الغزالي عليه رحمة الله. الإمام الغزالي يقول: قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون اللي هم اللصوص جميع ما معي ومضوا. كان الإمام الغزالي العلامة الغزالي مسافر من بلد إلى بلد، وفي هالصحراء طلعوا له قطاع الطرق، أخذوا منه الجمل والحقيبة والكتب والمال وكل شيء. طيب قال: فتبعتهم. صار الغزالي يلحق اللصوص ويقول لهم، فالتفت إلي مقدمهم، نعم فالتفت إلي مقدمهم يعني زعيم اللصوص، التفت إلي لما شافني بلحق فيهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت، يعني بنقتلك، لماذا تلحقنا؟ فقال له الغزالي: أسألك بالذي ترجو السلامة منه، يعني أسألك بالله أن ترد علي تعليقتي فقط. فيك أنت صرخت كل شيء الله يعطيكم العافية، بس في كتاب أنا مسجل عليه ملاحظات علمية تعليقة، بس رجع لي هذا الكتاب وخذوا الناقة وخذوا كل شيء بدكم إياه، ما عندي مشكلة، لكن أرجع لي هذه التعليقة. فما هي بشيء تنتفعون به، يعني أنتم كلصوص ما راح تفيدكم، فأنتم لستم فقهاء، مجموعة لصوص. فقال له هذا الرأس، رأس اللصوص، قال: وما هي تعليقتك؟ يعني إيش هاي التعليقة التي أنت تطلبها؟ فقال: كتب في تلك المخلاء هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. قال: أنا سافرت كل هذه السفرة في كتاب في هذه الشنطة، أنا سافرت كل هذه السفرة من أجل أن أضبط وأعلق عليه وأحشي وأخذ معلومات عن العلماء، فأنت إذا سرقت ضيعت كل سفرتي. طيب فضحك اللص وماذا قال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ يعني هذا اللص لا فقيه. قال له: يعني أنت تقول لي أعطيني هذه المخلاة لأنك تعلمتها، أنت لم تتعلمها، ودليل أنك لم تتعلمها أنك الآن لا تستطيع أن تستحضرها، ولو كنت تعلمتها لما خشيت من فقدها. طيب ثم هذا اللص طلع رحيم شوي، فأمر بعض أصحابه فسلم إليه المخلاق، قال له يا عم أعطيه الحقيبة والشنطة يدبر حاله معه. قال الغزالي: فقلت هذا اللص يعني مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. ربنا أنطق بالحق، صح حرامي لكن قد يصدق، أنطقه الله بالحق. فلما وافيت طوس، لما وصل إلى مدينة طوس، أقبلت على الاشتغال 3 سنين، على الاشتغال يعني بحفظ العلم، حتى حفظت جميع ما علقته. خلص الغزالي أدرك حينئذ إنه هذا كلام فاضي، إن أنا أروح على مجالس علم وفقط أكتب وأسكر الكتاب ويبقى في السيارة في الخلف حتى تأكله الشمس والكتاب يتطعج من حرارة الشمس، وأرجع مرة أخرى للشيخ وأفتح الكتاب مرة أخرى، هذا ليس علما. العلم هو أن تحفظ ما دونته وتراجعه وتستحضره وتستظهره. قال: وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. خلاص عرف المنهج. كان الغزالي، شوف الإنسان اللي بينتفع، انتفع الغزالي من قاطع طريق يا جماعة، انتفع من قاطع طريق، نبهه إنه في مهارة من مهارات التعلم ناقصة عندك يا غزالي، إيش هي؟ الحفظ. قال: فانتفعت، فعرفت إني لازم أنمي هذه المهارة. طيب، ثم قال: والعلم محفوظ يبقى في ذهن الطالب عند الكبر وتقدم السن. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: إن هناك من يقول إن العلم هو مجرد الفهم والبحث وليس العلم هو الحفظ، فيقول الشيخ: هذا الكلام ليس بصحيح، ونحن الآن بلغنا ما بلغنا وما عندنا أو ما معنا إلا ما حفظنا. يعني هو يقول الآن صار عمرنا في الخمسينات والستين، حقيقة لا نستحضر إلا ما حفظنا، كل المعلومات اللي قرأناها قراءة هذه خلاص تذهب. المحفوظ مهم جدا جدا في استمراريتك في العلم لما يصير عمرك 50 و60. لا تعتمد لي أني أنا شاب وبستحضر بسرعة، أنت بكرة رح يصير عمرك 50 إذا ربنا أعطاك عمر، أو 60. هناك ما بنفعك إلا اللي حفظته حفظا متقنا وليس حفظا مهترئا هزيلة. طيب، أيضا من فوائد العلم، الحفظ يصون العلم مما يعرض للكتب من أمور تتلفها. أحيانا أنت بكون عندك دفتر علقت عليه معلومات أيام الجامعة، فأنت إيش بتقول؟ خلاص مش داعي أحفظ، هي المعلومات موجودة في الدفتر. طب سؤال، مش ممكن يضيع هذا الدفتر يا حمزة؟ مش ممكن يضيع الكتاب اللي أنت علقت عليه كل تعليقاتك وأنت بتنقل من بيت لبيت؟ قدر الله الكتاب العمال حطوه في مكان وراء عليك، معناها راء عليك علمك سنوات وأنت بتعلق على هذا الكتاب، وعندما ضاع الكتاب ضاع علمك. إذن ما قيمة هذا العلم؟ إذن الحفظ يصون علمك مما قد تتعرض له كتبك أو دفاترك من احتراق، من ذهاب، من زوال، من ضياع، من أي شيء من هذه الأمور. انظروا هذه القصص الجميلة. أبو عمرو بن العلاء كانت كتبه ملء بيت فاحترق، فكان جميع ما يؤخذ منه إلى آخر عمره من حفظه. شوف قدرات العلم هائلة. أبو عمرو بن العلاء أحد العلماء الكبار في القراءات واللغة وغيرها، كان عنده كمية كبيرة من الكتب في بيته احترقت، هل ضاع علمه؟ لا، أصبح يعلم الناس من حفظه حتى مات سنوات، وهو فقط يتلو العلم من محفوظاته. الآن لو قلت لك أعطيني الفقه من محفوظك تستطيع؟ من ألفه إلى يائه. طيب، ابن أبي عاصم قال: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج، هؤلاء هجموا البصرة وحرقوا ما فيها من الكتب والمكاتب العلمية، فأعاد من حفظه 50,000 حديث. خلاص بقول لك كتبي راحت انحرقت، استطاع أن يسترد 50,000 حديث. الأربعين النووية بتقدر تجيبها الآن؟ بديش 50,000 حديث، الأربعين النووية بتقدر تستحضرها لو فقدت الأربعين النووية من الأردن. كم شخص منكم يستطيع أن يستردها لنا؟ الله يرضى عنكم، ولا ذاك الحفظ على القشور احنا. طيب، أبو بكر محمد بن عمر قال: دخلت الرقة، تعرف الرقة في سوريا، وكان لي ثبق بطران يعني حقيبتان، فأنفذت غلامي إلى ذلك الرجل الذي كانت عنده الكتب، فرجع الغلام مغموما قال: ضاعت الكتب. يعني هذا الإمام كان يسكن في الرقة وكان عنده حقائب فيها كتب، اضطر أن يسافر خارج الرقة يعني لسفرة، فلما عاد كان واضعا هذه الكتب أمانة عند شخص، فلما وصل إلى الرقة بعد طول سفر قال لغلامه: اذهب فأحضر لي الكتب من عند الجار أو الله أعلم. فعاد الغلام مغموما، مصيبة صارت، فقال له يعني الغلام يقول لسيده الجعابي: ضاعت الكتب. الزلم اللي حطيت عند الكتب ضيعها. فقال له الجعابي، شوف الإنسان اللي مش خايف، قال له لا تغتم، فإن فيها 200,000 حديث لا يشكل علي منها حديث لا إسنادا ولا متنا. يعني 5 مليون، 200,000 5 مليون، قال أنا أحفظها سندا ومتنا. هذا العلم حقيقة، هذا هو ما يستطيع أن نسميه علما. طيب الفائدة الرابعة، حفظ المعلومات أيضا يعين على ربطها مع بعضها البعض عند تراكمها بصورة منسقة منظمة، وهذه فكرة كثير مهمة يا إخواني حتى تعرف قيمة الحفظ، خاصة حفظ الأساسيات. شوف أحيانا بقول لك احفظ على الأقل أساسيات العلوم حتى تجد شيء تبني عليه. اللي بيحفظ أساس العلوم لو بعد ذلك جاءت الفروع ولم يحفظها يستطيع أن يربطها بالأساس، يعني من وسائل ضبط الفروع حفظ الأصول. أحيانا بكون في الكتاب الفقهي مئات وعشرات المسائل، إذا أنت الآن هذه وكل مسألة إلها ضابط وإلها قيد وإلها استثناء وإلها شرط، إذا أنت مش حافظ أصل المسألة كل اللي بعد ذلك بفرط وبروح. لكن إذا أنت حافظ البدء الأساسي، حافظ أصل المسألة، تستطيع ولو لم تحفظ الشروط بظهر قلب تستطيع تستردها سريعا لأن الأصل محفوظ. وهذه فكرة أنا وجدتها حقيقة كثيرة في حفظ، أنني أكون أحفظ شيئا وبعض الفروع والقيود لكثرتها قد لا تتعمد أن تحفظها كما تحفظ الأصل، فما دام أنت حافظ للأصل تأتي القيود والفروع بعد ذلك تباعا لأنها مربوطة بشيء، في إشي بربطها. لكن لما أنت لا الأصل موجود ولا الفرع موجود فالعلم عبارة عن هواء، هيك في الهواء طاير سابح. فأنت لما تحاول تستحضر معلومة من دماغك أنت عم بتحاول تستحضر معلومة غاطسة في بحار متلاطمة، فيصعب جدا استحضارها واستحضار ما يتفرع عليها. فالحفظ مهم جدا ليس فقط لنفس المادة بل حتى تبني عليها فروعا، حتى تستطيع أن تبني عليها ماذا؟ الفروع. لذلك العلماء إخواني لما وضعوا المتون ما وضعوها من فراغ، والمختصرات وضعوها لأنهم يعرفون حاجتك إليها، يعرفون أنك لا يمكن تنبغ أو تصبح خمس طالب علم، مش طالب علم، خمس طالب علم بدون حفظ لأساسيات العلوم. أيضا تكوين معجم من المفردات والتراكيب في ذهن الطالب، من الفوائد الهامشية للحفظ إنه اللي بيحفظ المتون أو المصنفات أو القرآن والحديث يصبح عنده مخزون داخلي لمفردات وتراكيب يستطيع أن يتكلم بها غدا في خطبة الجمعة في مجلس عام أو خاص. اليوم ليش كثير من طلاب العلم عندما يخرج إلى خطبة الجمعة يتلكأ ولا يحسن تصفيط الكلمات؟ لماذا لما يطلب منه أن يقدم درسا ما بيعرف إلا يكون الورقة بين يديه ولازم يقرأ هكذا من أولها إلى آخرها، لا يعرف أن يرتجل؟ ليه؟ مين يقول لي ليه؟ ما في عنده مفردات معرفية يستطيع أن يصفطها ويتكلم بها. وهذه أعظم فوائد المحفوظ، أحيانا قد تتكلم أمام أشخاص بكلمات أنت مش عارف من وين إجت، يعني كيف طلعت معاك هيك مش عارف، بس أنا بقول لك من وين، أنه أنت عندك محفوظات، هاي المحفوظات إن عجنت بقاعدتك الدماغية، فلما تصبح أنت تتكلم بأي جملة أنت تستطيع أن تستحضر هذه المحفوظات أو الكلمات وتصفطها مع كلمات أخرى وتعطي جملة مفيدة منتجة للأشخاص الذين يسمعونك. فإذا تقول لي أريد أن أصبح خطيبا مفلقا وشاعرا كبيرا وإنسان أستطيع أتكلم بدرس بدون الحاجة النظر في الكتب، أقول أنت تحتاج أن تكثر من المفردات والتراكيب اللغوية اللي في دماغك، وإلا بدون إكثار منها ستبقى ضعيفا على نفس الحالة، خايف هزيل، لا تستطيع تواجه الجمهور، لا تستطيع إلا أن تقرأ من ورقة، وهذا كله سببه عدم من أسبابه طبعا عدم وجود المحفوظات. أخيرا الفائدة السادسة للحفظ، تقوية ذاكرة الإنسان وبقائها نشطة حيوية. أنت أحيانا تحتاج للحفظ من أجل أنها تبقى ذاكرتك ماذا؟ ذاكرتك العلمية قوية وفعالة. إيش يعني؟ الآن إحنا ليش بنمارس الرياضة في حياتنا؟ حتى الجسم يضل إيش؟ يعطيك صحة ويستطيع أنه يستمر معك للخمسين للستين، أليس كذلك؟ فبيجي الطبيب بنصحك ويقول لك لازم تمارس الرياضة. ليه؟ لأنك إذا ما مارست الرياضة عضلاتك بتيبس، جسمك خمول، ثم بعد سنة سنتين على 30-40 بتصير تلهث، تصعد 5 درجات بتلهث. أما اللي بيمارس الرياضة صحته البدنية بضلها إيه؟ قوية. كذلك الذهن والدماغ هي عبارة عن عضلات، كل ما مارست الحفظ يبقى نشاط الدماغ قوي حتى في الأمور اللي مش حفظية، حتى في الأمور التحليلية الفهمية، لأنك أنت عم تستعمل دماغك في عملية الحفظ. الدماغ إيش ماله؟ حيوي، نشيط. بالتالي حتى لو بدي أقوم بتحليل قصيدة أو التفكير أو تدبر القرآن أو ممارسة أي نشاط علمي، أنا جاهز، همتي عالية، لأنه الذهن مش معطل. في كثير من الناس إخواني حاط دماغه زينة يعني الله يرضى عنه مش عم بيستعمله، ويقول لك العقل زينة، صح؟ بس هاي لها مفهومين الجملة. في العقل زينة يعني يزين الشخص فيستعمله، وفي العقل زينة اللي حاطه بس هيك ينظر إليه صباحا ومساء زي ما حاط الفخاريات والأشياء الجميلة بس مش عم بيستعمله. في كثير من الناس للأسف هو وضع عقله زينة لا يستعمله، وبالتالي نشاطه المعرفي وحيويته في التفكير في عمر نص الثلاثين إلى نهاية الأربعين تبدأ تتعطل، ولذلك يصبح عنده بلادة، جمود، لا يفهم الأمور كما ينبغي أن تفهم. فالحفظ بيجعل قواك العقلية نشطة دوما لاستقبال الجديد. طيب، هذا بالنسبة لأهمية الحفظ. ننتقل إلى موضع آخر وهي معلومات علمية حول مهارة الحفظ. أول معلومة علمية بدنا نعطيها حول مهارة الحفظ هي اللي ختمنا فيها قبل شوي، إنه الذاكرة في الإنسان يا كرام مثل العضلة في الجسم، كلما زدت في تمرينها واعتنيت بها كبرت واتسعت، وإذا أهملتها تضاءلت وضعفت. يعني ليش كثير من الله يرضى عنهم الحجين الكبار عندنا مجتمعاتنا على نص الخمسين للستين بيبدأ ينسى أحيانا بعض أولاده، بنسى أسماءهم، ليش بنسى ينسى حتى بعض المعلومات الأساسية اللي كانت معاه منذ القدم؟ ليه؟ لأنه عضلة الذاكرة بدأت تتضاءل وتصغر. طبعا هذا كلام من بحوث علمية، هذا مش كلام مشايخ، لأن هنا بنرجع الكلام في البحوث العلمية تثبت أن الإنسان الذي يحفظ وفي الصغر وفي الشباب ويستمر على منهجية الحفظ ولو وردا يسيرا، لما يوصل للخمسين والستين والسبعين تبقى ذاكرة نشيطة. وأنا أدركت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في المسجد النبوي وكان في الثمانين من عمره وهو يعلق على رجال صحيح البخاري ومسلم ويقول فلان بصري، فلان كوفي، فلان كذا، فلان كذا، وأنا في الثمانين عم لما يسأل عن راوي هو قادر أن يعطيك على الأقل من هو وما بلده، وأحيانا كان يأتي بسنة وفاته. إحنا اليوم على الستين عم ننسى أسماء أولادنا، مش أسماء رواة الحديث، عم ننسى كثير من المعلومات الاجتماعية العادية الطبيعية، عم يصبح عندك حالة نسيان لأمورك الشخصية. كثير من الناس بيقول لي أنا شيخ الجوال بدور عليه في اليوم خمسين ستين مرة بقدر ما بيضيع مني، بنسى وين بحط أشياء الأساسية الحياتية. هذا الضعف الكبير في الذاكرة من أسبابه أنك لا تنشطها من خلال عملية الحفظ. والحفظ سبحان الله كلما حفظت أكثر تزداد سعة الذاكرة أكثر، تزداد سعة الذاكرة أكثر. لذلك يقول العلماء، انظروا هذه الفائدة التي ذكرت، كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق مع الوقت، أليس كذلك؟ أي وعاء بتحط فيه أشياء مع الوقت إيش؟ يضيق عن إضافة أشياء أخرى. قالوا إلا القلب، والمراد بالقلب العقل هنا، فإنه كلما أفرغت فيه اتسع. سبحان الله، الذاكرة البشرية كل ما أنت حفظت زيادة اتسعت، كلما ازددت المحفوظ اتسعت، كلما زدت أكثر تسعت وليس تضيق كما يتوهم البعض. قال الزهري، شوف كلام، طبعا قال أبو هلال العسكري، شوف أبو هلال ماذا يقول: كان الحفظ يثقل علي حين ابتدأت في طلب العلم ثم عودته نفسي. جرب الآن، ما بده يستسلم، مش أول مرة شاف الحفظ صعب قال لا خلص ما بدي أحفظ، تحامل على نفسه. قال: حتى حفظت قصيدة رؤبة ابن العجاج التي مطلعها وقاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي قصيدة من 200 بيت، قال حفظتها في ليلة واحدة. يعني هذا الرجل أبو هلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين كان سيء الحفظ ابتداء، ما عنده قدرات، شوف كيف نمى، اشتغل على نفسه، تعب، قال نميت حتى استطعت أحفظ هذه القصيدة الصعبة في مفرداتها 200 بيت في ليلة واحدة. إذن المهارات تكتسب، ما تقول لي أنا ما بستطيع أحفظ، لا، أقول لي أنا ما عندي همة أدرب نفسي، صح، لكن ما تقول لي أنا ما بستطيع أحفظ، أنت تستطيع بإذن الله، لكن درب نفسك. الإمام الزهري يقول: إن الرجل ليطلب، أي ليطلب العلم، وقلبه شعب صغير من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. في بداية طلبك للعلم بتكون ما بتستطيع تحضر معانا في المجالس إلا ربع ساعة، بعدين إيش؟ خلاص تفقد. لكن بعد سنة تصبح تستطيع أن تجلس في مجلس العلم ساعتين وثلاث. الزهري أيضا يرصد نفس الملاحظة، إن الإنسان أنت في بداية طلبك للعلم بعرف راح تقول الشيخ والله بيطول علينا في الدروس، أول نص ساعة بتكون مركز معاي والساعة ونص الثانية بتبلش تضيع، لكن بإذن الله بعد سنة سنتين إذا واظبت على الحفظ سيصبح قدراتك الذهنية واسعة، تستطيع أنك تجلس يوم همة 10 ساعات وهمتك عالية أنك تضلك مركز وعم بتجمع معلومات. فهذا معنى قوله الرجل يبدأ طلب العلم وقدراته الحفظية محدودة كغدير ماء كشعب صغير، ثم يصبح قدراته الحفظية وادي يلتهم كل العلوم ولا يمل من التهامها. طيب هذه إذن المعلومة الأولى. إذن شو خلاصتها إخواني؟ الذاكرة عضلة. كيف أنت بتروح على محلات التمارين الرياضية بتقوي عضلاتك بترفع الأثقال، أول يوم يومين بترفع الأثقال بتكون تشعر أنك بتروح مكسر، لكن اللي بيستمر على التمارين بعد شهرين ثلاث يصبح يلعب بها بدون شعور بأي ثقل وأريحية. نفس الشيء أنت الآن في بداية طلبك الحفظ صعب بيكون ثقيل عليك أنك ما تعودت تحفظ بشكل صحيح في المدارس أو في الجامعة، لكن أنا أجزم لك بإذن الله بعد سنة سنتين 9 أشهر أنت ونصيبك من الجدية ستبدأ تشعر أن الحفظ شيء سهل جدا، أي شيء يعرض عليك تحفظه سريعا، لا يحتاج إلى كلفة، وإنك تقنع نفسك. يعني بعض الشباب ويجلس مرحلة الإقناع 4 أشهر إنه أحفظ المتن ولا لا، فإذا اقتنع شرع فيه، لا يصبح عملية الإقتناع هي سهلة سريعا إن شاء الله، تقنع نفسك وتدخل في عملية استحضار المحفوظات. ثانيا، إذا استمر أي شخص في الحفظ والمراجعة بقيت ذاكرته قوية ونشيطة ما دام عقله سليما فاعلا قادرا على التركيز وإن جاوز 50، وهي تكلمنا عنها قبل قليل. طيب الفكرة الثالثة أو المعلومة الثالثة، إن الذاكرة عند كثير من الناس، هذه معلومة علمية طبعا، غير مستغلة بقدر كافي، وبإمكان تلك الذاكرة أن تتسع لأعداد خيالية من الجزئيات والمعلومات، وهذا حال حفاظ الإسلام. اليوم بعض الناس بقول لك معقول يا شيخ ذاكرتي تتسع إني أحفظ 10 ألفيات؟ أنا بقول لك أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000,000 طريق في الأحاديث النبوية، 1,000,000 سند. فإذا لا تقول لي أن الذاكرة والله راح تضيع إذا حفظت كثير، لا ما بتضيع، احنا رجعنا قلنا لك الذاكرة تتسع مع الوقت مش عم تصغر. إذا أحمد بن حنبل وصل يحفظ 1,000,000 طريق هذا فقط في إيش؟ في الأسانيد. لسه ما تكلمنا عن محفوظ أحمد في اللغة ومحفوظه في الفقه ومحفوظه في الأمور الأخرى، 1,000,000 سند. إذا أنت بتتكلم عن ذاكرة خيالية يعني أكثر من المكتب الشاملة. هذا يدل إخواني أن العقل معلومة علمية ليست ذاكرتك محدودة فيه، بل هي واسعة جدا جدا، لكنك أنت لم تقويها ولم تفعلها حتى تستطيع استقبال هذا الكم الهائل. رابعا وأخيرا، هذه معلومة، هذه من أهم المعلومات بدي إياك تركز فيها، ليس كثرة المعلومات هو ما يشوش الذاكرة أو هي ما تشوش الذاكرة، وإنما يحصل التشويش بسبب الطريقة الخاطئة في إدخال المعلومات واستخراجها. فهمتم هاي الفكرة؟ كثير من الناس بيقول لك أنا يا شيخ والله كثرة المعلومات عم بتشوشني عم بتلخبطني. هذا كثير بتسمعه في المدارس أو الجامعات. لا، هي مش كثرة المعلومات اللي بتشوش، هي إدخال المعلومات بالطريقة الخاطئة إلى الدماغ هو الذي يحدث تشويش. أما هاي المعلومات نفسها اللي أنت بتحكي إنها عم بتشوشك، لو أخذتها بالطريقة الصحيحة وبالمعالجة الصحيحة ستجدها تهدأ في مكانها الصحيح بدون أي مشكلة. فهذه ننتبه لها، إياك إنه أحد يخدعك ويقول لك كثرة المعلومات تشوش. كثرة المعلومات لا يمكن تشوش، التشويش ينتج من الطريقة الخاطئة في إدخالها. الآن ندخل في الدسامة بعد ما أخذنا أهمية الحفظ ومعلومات عامة. الآن بدنا نيجي على الإشي العملي اللي هذا لازم نطبقه إن شاء الله في حياتنا. قواعد مهمة في عملية الحفظ. كيف أحفظ؟ كيف أحفظ؟ بدي إياك تكتشف هل أنت بتمارس هاي الخطوات أو لا تمارسها في حياتك المعرفية. القاعدة الأولى، الاستماع هو أول خطوة في الحفظ الصحيح. يعني إذا أردت أخي الكريم أختي الكريمة أن تحفظ القرآن أو الحديث أو الشعر أو المتن، فأول شيء أنت تحتاج أن تسمع هذا القرآن أو هذا الحديث بشكل صحيح وبلغة صحيحة حتى لا تكون أو حتى لا تحفظ الشيء بطريقة خاطئة، لأنك إذا حفظت الشيء بطريقة خاطئة يصعب الترقية بعد ذلك. فأول خطوة من خطوات الحفظ هي الاستماع للمادة المحفوظة من قرآن أو حديث أو متن، أو على الأقل تعرض قراءتك على شخص متقن حتى يجزم لك أن قراءتك صحيحة، ثم بعد ذلك تبدأ بممارسة عملية الحفظ على المستوى الشخصي. ممتاز؟ إذن اللي يحفظ القرآن، كثير من الناس أنا أعرف عنده مشاكل في بعض كلمات القرآن منذ 30 سنة، بتقول له يا فلان ليش ما بتعدلها؟ أقول لك مشكلتي إن حفظت خطأ. خلص حفظت خطأ، شو بحاول بعدها أعدلها؟ ما استطاع، لأنها أول ما دخلت الدماغ والعقل الباطن ختم عليها بطريقة مخطوئة، الطريقة خاطئة، بكسر بدل ما يفتح في آية من القرآن أو يضيف واو، وهذه نتيجة إهمال الطرق الصحيحة في الحفظ. إذن أولا تستمع المقدار الذي تريد أن تحفظه. طيب شوف هنا هذه الطريقة كان يعرفها العلماء. محمد ابن نضر الحارثي ماذا يقول؟ يقول أول العلم الاستماع، أول خطوة تستمع. قال قيل له ثم ماذا؟ قال الحفظ. قيل ثم ماذا؟ قال العمل، ثم بعد ذلك نشر العلم. طبعا العمل والنشر موضوع آخر، لكن أنا أريد أن تفهم أنه ما قال أول إشي حفظ، إيش أول إشي قال؟ استماع، تسمع الشيء بشكل صحيح ثم تحفظ بالشكل الصحيح. طيب القاعدة الثانية من قواعد الحفظ، افهم ما تحفظ. هل يصلح إني أحفظ شيء وأنا لا أفهمه؟ الآن عموما يفرق العلماء بين الصغار والكبار. إذا كان طفل صغير 6 7 8 هذا النوع نعم يفضل العلماء له أن يحفظ ولو لم يفهم، لأنه هو في حالة من النشاط الكبير أنه بلقط سريعا، فبالتالي عملية شرح الكتب والأحاديث له ستستهلك وقت مش وقته. فمنقول أطفال الصغار عمر 7 8 9 10 11 هذا يمكن أن يحفظ بدون أن يفهم، استغلالا لحالة الفوران في الذاكرة عنده، هي في أقوى مراحلها. لكن اللي بيوصل مثل حالاتنا وحالاتكم، اللي بيوصل لل 19 17 20 فصاعدا، هذا الأفضل له علميا أن يفهم ثم يحفظ. الأفضل له إيه؟ يفهم ثم يحفظ، لأنه الفهم سيعينه على تشكيل روابط تسهل عليه الاستحضار. فإذا أردت تحفظ صفحة من القرآن افهمها فهما عاما قبل أن تحفظها. إذا أردت تحفظ حديث افهم معناه العام قبل أن تحفظه. أردت تحفظ المعلقات الأشعار افهمها قبل أن تحفظها، فهذا يختصر عليك نصف المدة. نصف المدة في عملية الحفظ تختصرها إذا فهمت ابتداء ثم بعد ذلك حفظت. طيب شوف هذا النص، عبد الله بن المبارك كيف يعلمنا طريقة التعلم. يقول أول العلم النية، يعني الإخلاص لله سبحانه. قال ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ. إيش الفرق بين كلام ابن المبارك وبين كلام محمد بن النضر الحارثي؟ شيخ أنا بدي أوقف. إيش الفرق بينهم؟ إنه أضاء في المسافة بين الاستماع والحفظ. محمد بن النضر قال الاستماع ثم الحفظ، ابن المبارك زاد شغلة بالمنتصف بين الاستماع والحفظ اللي هي الفهم. فهمتوا الفرق بين النصين؟ ابن المبارك زاد شغلة بين الاستماع والحفظ ألا وهي الفهم. فبيقول لك ابن المبارك استماع ف... ثم فهم ثم حفظ. وهذا نؤكده من تجربتنا الشخصية، الشيء الذي تفهمه ثم تحفظه يختصر وقت كثير عليك إذا حفظت وقت لست فاهما له. طيب القاعدة الثالثة، وهنا سنبدأ نتعمق أكثر وأكثر. القاعدة الثالثة، شغلنا المايك. القاعدة الثالثة إخواني الكرام، بسم الله، جزئ المحفوظ حتى تتمكن من عملية الحفظ. الآن أنت سمعت الخطوة الأولى ممتازة، فهمت الصفحة القرآنية أو الحديثية، كيف أحفظ بعد ذلك؟ لابد من تجزئة المحفوظ، هذه هي الطريقة الصحيحة في الحفظ. قال وهذا، لما نقول تجزئة المحفوظ هذا الكلام فيه على فرعين. الفرع الأول تقليل حجم المحفوظ في الجلسة الواحدة، يعني الآن أنا معطي ساعة للحفظ بعد الفجر أو ساعة للحفظ بين المغرب والعشاء، إياك أنك تضع كمية كبيرة من المحفوظ خلال هذه الساعة، ركز على كمية محدودة تزيدها رويدا رويدا مع مرور الوقت. يعني أنت الآن في بداية طلبك للعلم، بدي أحفظ حديث نبوي، بدي أحفظ حديث، في الجلسة الأولى في جلساتك الأولى إياك أن تزيد على حفظ 5 أسطر في الأحاديث النبوية، لا تزد، من الفجر إلى الشروق فرضا عندك ساعة، فقط 5 أسطر تعيد وتكرر فيها ولا تزد على ذلك. من الأخطاء الكبيرة في الحفظ أنك تجد شاب والله اليوم يطلب العلم وشرع فيه وجاي متحبس مندفع، أو اليوم دخل برنامج قرآني وسجل فيه يقول والله بدي أحفظ يومين 4 صفحات، ويجلس يعطي العلم أو القرآن ساعة واحدة بده يحفظ 4 صفحات، هذا خطأ كبير وهذا سيتلاشى. واحذروا جدا جدا من الاحتيالات التي تحصل الآن في السوشيال ميديا، احفظ القرآن في 6 أشهر، احفظ القرآن في 4 أشهر، هاي العروض المغرية هاي مفسدة، هذا ليس صحيح إنه يجعلك تدخل في كميات كبيرة. لا، خلي القرآن يأخذ وقته في الحفظ، خلي الحديث النبوي يأخذ وقته في الحفظ. لا يعرف عن السلف هاي العروض، فرصة احفظ القرآن في كذا، هذه احنا مش عروض، احنا بدنا علم يستديم معنا لفترات طويلة في العمر. ففي بداية حفظك للقرآن احفظ نص صفحة، لا تحفظ صفحة، انت الآن جديد على حفظ القرآن احفظ نصف صفحة وكرر، كرر نصف صفحة بس كررها. سيأتي معنا موضوع التكرار، والله بعد 3 أشهر ارتفعت كفاءتك شوي بتكمل صفحة، تمام؟ بعد كمان 3 أشهر انت راح تقيس نفسك انه ذاكرتك اصبحت نشطة اكثر، تصبح تزيد المقدار مع الوقت وبشكل مدروس. واما هاي الفوضى انه الانسان والله اليوم بدأنا دورة في الشعر، والله متحمس احفظ معلقة امرئ القيس، تجد الشاب يلا اول مرة بيحفظ شعر في حياته بدأ يحفظ 20 بيت، ستنساها لانه انت مش متعود. فلا تغتر بفورة الحماس، هذه مهم جدا، لا تغتر بفورة الحماس، عملية الحفظ عملية مدروسة علمية، مش فورة حماس لا أدخل، لا، قليل دائم خير من كثير منقطع، وإنما السيل اجتماع النقط، أنت مش مستعجل وما في حدا ملاحقك بعصاي، حبة حبة مع مرور الأيام والليالي يجتمع العلم. أما من يحفظ الشيء جملة وبكميات كبيرة ينساه جملة وبكميات كبيرة، هذه قواعد ليس فقط السلف أشار إليها بل حتى العلوم الحديثة تؤكد أن الذي يدخل كمية من المحفوظ كبيرة في بادئ الأمر سيضيع هذه المعلومات سريعا وتذهب أدراج الرياح. فإذا تقليل حجم المحفوظ في الجلسة الواحدة، علماءنا نبهوا على ذلك. شعبة انظر ماذا يقول، قال كنت آتي قتادة، شعبة ابن الحجاج كان يأتي قتادة بن دعام السدوسي فيسأله عن الحديثين فيحدثني ثم يقول أزيدك، فأقول لا حتى أحفظهما وأتقنهما. يعني شعبة كان بيروح عند قتادة، فقتادة بيروي له كم حديثين، فالشيخ هنا يقول للطالب هل أزيدك بدك كمان؟ شوف الطالب اللي بيعرف نفسه. الآن لو كنت أنا مكان شعبة بجوز أقول أو والله زيدني، أو والله زيدني، لكن شعبة يعني يحترم إمكانياته ويعرف الطريقة الصحيحة، قال له لا أعطيني حديثين أذهب إلى البيت أحفظهم وأكررهم وأتقنهم، أحسن لك تعطيني 10 أحاديث ثم بعد ذلك أعود للبيت أكرر ويتكاثر علي الكم مع مرور الوقت وأنسى الجميع. لا، حبة حبة في الحفظ. وأذكر سبحان الله في المسجد النبوي كان لنا شيخ اسمه الشيخ أبو أنس السوداني، متاه الله بالصحة والعافية، كنا ندرس عنده المعلقات العشر، فكان صاحبكم يطمح من الشيخ أن يكثر، لأنني أعرف أن ساعات العمر قصيرة والإنسان سيعود إلى بلده. كان الشيخ مصر أن يقرئني في اليوم 7 أبيات. قل لي أنا ما بزيدك على 7، تمام يا شيخ من هون لهون. قال لي يا شيخ إبراهيم ترى هذه سنة العلماء، أنه لا يعطي الطالب كمية كبيرة في حفظ الأبيات، 7 تكفيك حتى تأتي المرة القادمة. وفعلا كلامه صحيح. إحنا بنكون أحيانا بننظر نظرات معينة، بدنا نخلص وبدنا ننجز وبدنا كذا وبدنا كذا، لكن أنت ما بتعرف لما تتراكم المعلومات كيف سيصبح الأمر وكيف سيصبح ثقل عليك أنك تراجعها، بخلاف المعلومات اللي أخذتها مع مرور الأيام. سبحان الله، الشيء الذي يأتي بهدوء برسخ، والشيء الذي يأتي بالتؤدة 10 أبيات 7 أبيات وأقتصر عليها، 2 في اليوم أقتصر، صفحة واحدة من القرآن أقتصر، لكن في إيش؟ طبعا الديمومة، هذه المهم. أنا لا يهمني اندفاع البدايات، أنا يهمني الاستمرار إلى النهايات. هذه العلم، هكذا العلم. العلم ليس هو اندفاع البداية. هذا الطالب اللي أنا بيجيني أول يوم، إن شاء الله اليوم المجلس ممتلئ، أنا بدي أشوفكم بعد شهر 8 إن شاء الله، هل ستستمر في هذه الدورة؟ أنا لا يغرني هذا الحماس الابتدائي وإن كان جميلا ومحبوبا للنفس، أنا يهمني الاستمرار والمداومة. وهل عندك قدرة تقنع نفسك إنه أقتصر على 2 يوميا بس ما أتنازل عن وردي؟ هل عندك قدرة على هذه المعادلة مع النفس؟ 2 من هون ليوم الجمعة كم ستأخذ؟ والله ممتاز، 6 أيام 2 12 حديث للجمعة. طب للجمعة اللي بعديها يا أخي 24، أنت في اليوم كم تحفظ؟ بس 2، بس في استمرارية. إحنا مشكلتنا إخواني في الطلاب هي فقد الاستمرارية، فلا تقترب اندفاعك في البداية. طيب كذلك قال بعضهم من طلب العلم جملة فاته جملة، قال بعضهم إنما نطلب حديثا أو حديثين. الزهري يقول إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة عسر عليك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. شوف الجمال، الزهري إيش بقول لك؟ طبعا الزهري عقلية في الحفظ، عقلية في الفهم، إمام من أئمة الحديث، بعطيك تجربته، بقول لك العلم إذا بدك تأخذه بالمكاسرة العلم بكسرك لأنه كثير وضخم، فلا تزاحم. قال وإنما خذه بالليالي والأيام. المهم الاستمرارية، أما الحفظ اليومي ولو كان مقدارا قليلا يبارك الله فيه، وبعد سنة أنت لو حفظت كل يوم 3 أبيات بعد سنة كم بيصيروا؟ 365. طب كمان سنتين هي 2000، طب من هون لعشر سنوات في طلب العلم هي 10,000 بيت حلوات، هي أنت قادر تحفظ 500 معناها بنضيع فيهم. فالفكرة أنه عقلية الشاب أنه مندفع، لكنه هو ما بدرس نفسيته أنه أنا الاندفاع الزائد وتحميل النفس كمية محفوظ زائدة ابتداء ستجعلني أشعر بالتفلت السريع ورح أمل من الحفظ وأترك، لأنه كل ما بحفظ عم بنسى. مو أنت من أسباب نسيانك أنه أنت عم تدخل مدخلات كثيرة أكبر من طاقتك. أنت الآن بدأت الحفظ، قدراتك في الحفظ هكذا، هذا الكم اللي بتقدر تدخله ابتداء. أنت شو عم تعمل؟ أنت عم بتدخل من هون من هون من هون من هون من هون من هون، فهذا عم بتعب. لا، أنت الآن خليك على هذا، دخل ما يمكن، بكرة مع الاستمرار بتصير هذه الدائرة أوسع، تصبح بتقدر تدخل 3، بعد مع مرور الوقت تصبح أكثر بتدخل 4. أما من أول يوم بدك تدخل 20 تضرب، يعني زي كيف نظام الكمبيوتر لما تحمله فوق طاقته بضرب وقول لك أنا مش قادر أتحمل سامحني ما بقدر. فمن كثير من تجربتنا ممارسات خاطئة في الحفظ إدخال كمية كبيرة مع أن الوقت ما زال في البداية. الفكرة الثانية في التقليل هي ماذا؟ طبعا في بعض النصوص أنا أتركها لكم إن شاء الله أنتم تقرؤونها. تجزئة المحفوظ في المجلس الواحد إيش يعني؟ هسا أنا حكيت لك أنت في المرحلة الأولى من الحفظ صح؟ إذن كصفحة قرآن أنت ما بتقدر نص صفحة. طب نص صفحة يعني كم سطر يا شيخ؟ 5 أسطر. كيف أنت بتحفظ 5 أسطر؟ أعطيكم بعض الممارسات الخاطئة للشباب. مثلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بيروح بمسك هاي الآية بشوفها 2.5 سطر، بقول لك خلص شو بعمل؟ بقرأ 2.5 سطر 10 مرات، خلص بعدين بحفظ وبصير أكررهم. خطأ، بدك تجزئ المحفوظ لوحدات صغيرة، يعني الوحدة الصغيرة سطر واحد، اللهم ممكن ها سطر وكلمة إذا كان مرتبط بكلمة بعديها، سطر واحد كمية الاستحضار. أما أول مرة عم تحفظ سطرين ثلاث أسطر مع بعض، هذا غير صحيح. يحفظ سطر واحد ويتم تكراره 10 مرات 15 مرة، ثم ينتقل للسطر الثاني 10 مرات 15 مرة، ثم تربط السطر الأول والثاني، غير هيك مش حفظ. أما هذا اللي 5 أسطر بده يأخذها مشاية، لبعض الناس يقول خليني أختصر، فكر حاله ذكي يقول خليني أختصر وقت، بقرأ ال5 أسطر وبحاولها. طبعا هو شو بيصير يعمل؟ بحاول يعصر دماغه إنه يستحضر ال5 أسطر مع بعض. طبعا هذه عملية العصر، هذه عم تأذيك مش عم بتفيدك، إنك عم تعصر دماغك تستحضر 5 أسطر مع بعض، هذا تصرف غير صحيح. أنت عم تثقل قواك العقلية. لا، أنا بأخذ سطر عقد حجمي الآن، بعيد وبكرره ثم بربطه بالسطر الذي يليه، وهكذا. مثلا بدي أحفظ أبيات شعرية، بيت ببيت، مش بتقرأ 5 أبيات بعدين بتكررها مع بعض 5 مرات، خطأ. هذا خطأ، مش إنه اجتهادات، هذا خطأ في المراحل الأولى. بيت بيت، تكرر البيت 10 20 30، ثم البيت الذي يليه، ثم تربط، ثم الثالث، ثم تربط الأول والثاني والثالث. فلابد في الجلسة الواحدة، احنا قلنا إذن أول إشي كمية المحفوظ في الجلسة الواحدة محدودة، وهذا المحفوظ اللي في الجلسة الواحدة بده يتجزأ ولا يحفظ جملة، وإنما تقسمه على شكل أسطر أو أبيات حسب إذا هو نثر أو نظم. بدك تحفظ متن فقهي، تمام، باب المياه، اعلم أن المياه على 3 أنواع، خلص بتعيدها، اعلم أن المياه على 3 أنواع، طاهر ومطهر ونجس، وتعيد هاي العبارة 10 20، ثم بتنتقل للسطر البعدي. قضية إنك تحفظ سطرين فصاعدا في المرحلة الأولى خطأ. الآن ممكن شخص متقدم جدا في الحفظ، ممكن ربنا يوسع عليه ذاكرته يصبح يستحضر سطرين مع بعض، لكن هذا الشيء أنت ستجده من نفسك. لكن أول 3 4 سنوات في عملية طلب العلم لا تمارس هاي الممارسة في الحفظ لأنها خاطئة. طيب، إذن القاعدة الأولى إيش هي كانت في الحفظ؟ لا، الاستماع. قاعدة الثانية شيء مجد؟ الفهم، تستمع، بتفهم، ثم تبدأ. طيب، كيف تحفظ؟ قاعدة الثالثة إيش يا مشايخ؟ تجزئة المحفوظ. قلنا إيش يعني تجزئة المحفوظ؟ شغلتين، إنه كمية المحفوظ في الجلسة الواحدة قليلة، هذا لصالحك، إحنا بنحكي كلام لصالحك، إنه بعرف بعض الناس بتمرض، لا يا شيخ أنا أقوى من غيري، أخي خذ النصيحة واستمع، هذه لصالحك، قلل كمية المحفوظ في الجلسة الواحدة، بس داوم، ولما وفي الجلسة الواحدة المحفوظ يتجزأ إلى أسطر، والأبيات والمنظومة إلى أبيات. طب القاعدة الرابعة، التكرار أساس عملية الحفظ، التكرار والمراجعة، نسميها المراجعة، التكرار. طبعا المراجعة والتكرار لها صورتان، التكرار في نفس المجلس والتكرار على المستوى البعيد. التكرار كم صورة له مشايخ؟ صورتين، إني أنا الآن وعم بحفظ عم بكرر اللي بحفظه، هذه صورة من التكرار اكتبوها. وصورة ثانية التكرار بمعنى المراجعة المستدامة. يعتبر التكرار الوسيلة الأساسية في الحفظ، ولكن للأسف أكثر الطلبة لا يلتزمون بذلك. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر: ما رأيته. أنا بدي إياك تفهم مشاعرك النفسية وإنت عم بتكرر. إحنا الآن بدنا ندرس مشاعرك النفسية، لأنه أنا بعرف شغلة إحنا بدنا نعرفك، وهي في أنفسنا جميعا. الواحد لما تقول له كرر كأنك بتقول له انقل جبل من مكان إلى مكان. التكرار صعب على النفس البشرية. ليه؟ لأن الله خلقنا بطبيعة إنه منحب الإشي الجديد دوما. قل لي أحفظ، مستعد أحفظ لك 10 قصائد. قل لي كرر قصيدة واحدة بقول لك لا. قل لي مات ليه؟ كلما أنت قرأت شيئا جديدا، الجديد محبوب، وأما المكرر مكروه. وهذه لاحظها العلماء قديما. فابن الجوزي إيش يقول؟ ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار له، خصوصا تكرار ما ليس في تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه. تخيل بقول لك يلا راجع، أخسر المختصرات ولا متن الغاية والتقريب، وقعد سمع فيه. بتقول والله يا شيخ مرة مرتين بس أنا مش قادر، مليت، لأنه مثلا أنا مش عم بقرأ أبيات غزل ولا عم بقرأ شيء فيه هكذا، يعني حتى لسه القرآن فيه سهولة لأنك تستحضر كلام الله. لكن آجي أقول لك منظومة علمية ولا ألفية ولا، بتقول لي والله كأنني أقلع حجرا من مكانه. قال: خصوصا تكرار ما ليس في تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه. بخلاف الشعر والسجع فإن له لذة في إعادته وإن كان صعبة. يعني لو قلت لك كرر معلقة لامرئ القيس ولا لعمرو بن كلثوم ولا تائيت الألبيري ولا لميت بن الوردي، لسه ها مستعد تكررها لأنه فيها حكم وفيها سجع، ها لسه النفس تقبل. لكن أعطيك نثر جامد، كتاب فقهي جامد، أقول لك كرره، ولا حديث نبوي أقول لك كرره، تجد أنه في صعوبة. طيب، قال فإن زاد التكرار صعب عليها ولكن دون صعوبة الفقه. يعني حتى الشعر ولو كان جميلا محبوبا يصعب على النفس أن تكرره، لكن يبقى صعوبة تكراره أقل من صعوبة تكرار الفقه والكتب الجامدة. قال فترى النفس تخلد إلى الحديث والشعر والتصنيف والدسخ لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، فيكون هناك تجديد. إذن هاي ملاحظة نفسية دقيقة، إنه إحنا مشكلتنا إنه منحب الجديد دوما. فقل لي احضر دروس جديدة ما عندي مشكلة، لكن قل لي والله راجع كتاب أقول لك صعبة. مشان هيك أنت كل دورة جديدة بتحب تحضرها لما تلاقي عنوان جديد. بس مثل الأجرومية أنت حضرتها عند شيخ، لو قلت لك روح احضرها مرة ثانية شو بتقول لي؟ حضرتها يا شيخ، ليش صعب أكرر إشي درسته؟ لكن دورة جديدة بتحضر. مع أنه هل تعلم أن فائدة حضورك للأجرومية عند 4 مشايخ أفضل من أنك تدرس 5 كتب جديدة في النحو؟ هيك علميا أنك تحضر الأجرومية 5 مرات أفضل من أنك تقرأ 4 كتب جديدة في النحو. بس أنت ما بتعرف الطرق الصحيحة في التعلم. كانوا علماءنا يقولون تكرار كتاب واحد 10 مرات أفضل من قراءة 10 كتب جديدة. هكذا هي العلم، هكذا هي المعرفة. لكن نحن لا نسير على الطرق الصحيحة ونسير مع أهوائنا ورغباتنا فلا نحصل. طيب، حث العلماء على تكرار المحفوظ وبيّنوا فضله في إثبات العلم، يعني في تثبيت العلم. فمن ذلك شوف هاي الأمثلة من علماءنا كيف كانوا يكرروا ويراجعوا. قال الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه لا يحصل الحفظ إليه حتى يعاد 50 مرة. يعني كان إذا حفظ مسألة فقهية كم يكررها في المجلس؟ 50 مرة في المجلس. ليش أنا بقول لك قلل كمية المحفوظ بس كثر إيش؟ التكرار. هذا اللي أنت بتحتاجه حتى ما يخونك في المستقبل. طيب، نأخذ نموذج آخر. أبو إسحاق الشيرازي كان إذا أخذ درس عند المشايخ يعود إلى منزله فيعيد الدرس 100 مرة. كم مرة بعيد الدرس؟ مش 10 ولا 20. عشان هيك طلع أبو إسحاق الشيرازي كبير فقهاء الشافعية. الفقيه الشافعي إليكيا الهراسي، هو اسم الإمام إليكيا الهراسي، يعيد درسه 70 مرة. يعني هذا أخف شوي عليك، 70 مرة مش 100. طيب، وحكى الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة، فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا. يعني هذا رجل طالب علم قاعد في بيته والحج قاعد عنده في البيت، هو ما قاعد بكرر الأبيات أو المسائل، حتى أمه قالت له يا ابني أنا حفظت المسائل معك، يعني خلص كررت 20 30 40، أنا حفظت المسائل كما أنت حفظتها. فقال أعيديه، قال هو يقول لأمي أعيد المسألة، فأعادت خالصة المسألة 1 2 3 4 5. طيب، فلما جاء بعد أيام عاد الولد أو الطالب إلى بيته فقال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس الذي سألتك عنه قبل أيام، والله ذكريني شو المسألة. فقالت والله ما أحفظه. قال إني أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. يعني أنت بتلوميني ليش أنا جننتك في الدار وراجعت المحفوظ، أنا أكرر هذا الكمية الهائلة حتى إنه مش بعد 10 أيام ألاقي حال نسيت فأعود من جديد، لا أجد شيء راسخ. طيب، مثلا القصة الأخيرة، معاذ بن معاذ قال كنا بباب ابن عون فخرج علينا شعبة وعقد عقدا بيديه، يعني هيك مثلا عم بعد بإيديه، عقد عقدا بيديه عم بعد في إيديه، شفنا طالع وعم بعد في أصابعه. فكلمه بعضنا، يعني أحدنا أراد أن يفتح موضوع مع شعبة، فقال له شعبة لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون 10 أحاديث أخاف أن أنساها. يعني الآن طالع من عند الشيخ وعم بكرر الأحاديث على أصابعي حتى لا أنساها، فما زال يكرر حتى حفظ. طيب، الآن إذا يعني الآن بدنا نرسخ قضية مهمة في حياتك العلمية، لا يوجد حفظ بدون تكرار. ليش إخواننا حفظ كثير من شبابنا وإخواننا اللي بتخرجوا من المراكز التحفيظ ضعيف؟ لأنه للأسف كثير من مراكز التحفيظ ما عندها منهجية التكرار، خلص الطالب بيسمع للشيخ اليوم، يلا ممتاز خلصت الفصل الصيفي 4 أحاديث خرج أعطوه جائزة، يلا على الفصل الأول خلص 5 أجزاء. طب هل أنتم تهتمون أن يكرر الطالب محفوظه في اليوم 10 مرات 20 مرة؟ طبعاً هذا رقم فلكي أنت تحكيه للناس، لكن هو هذا الرقم أقل رقم موجود عند العلماء، أقل رقم أن يكرر الطالب محفوظ. الأصل الطالب لما يأتي للمركز ويعرض محفوظه على الشيخ يعود إلى البيت يكرر محفوظه بعد ذلك من 20 إلى 30 مرة. هذا هو الحفظ. إحنا الطالب بيسمع للشيخ خلص يجد ما في أخطاء، يظن الشيخ أن الطالب حافظ ويعطيه تقييم ممتاز، وهذا ليس صحيحا والله. هذا حفظ على القشور، لكن في نهاية الفصل ستجد في الاختبار كيف الطالب يتلكأ ويتنحنح، لأن الحفظ ليس راسخا. فالعبرة ليس بالحفظ الأولي، الحفظ الأولي خداع يا مشايخ، الحفظ الأولي خداع. يعني أنت ممكن أقول لك يلا يحفظ لي قصيدة أو أبيات أو حديث أو قرآن، تأتي المرة الأولى تسمعها بدون حفظ بدون أي أخطاء، فأنت تحسب في نفسك أنك أتقنت، وهذا غير صحيح. هذه معلومات على القشرة الخارجية فقط، أنت الآن سمعتها بدون أخطاء، هيك اسمها. متى بعتبرك حافظ؟ لما آتي بعد شهر أسألك يلا الآن سمع بدون ما تراجع، قل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا استطعت تسمع بدون أخطاء بقول والله حافظ. أما إذا قلت لا والله ناسي، معناته أنت سمعت تسميع أولي على القشر وليس تسميعا وصل إلى العقل الباطن والذاكرة المستدامة. طيب سريعا نقول الطريقة الصحيحة للتكرار. أولا التكرار أكبر عدد ممكن، فعند حفظ النص الأول فعند حفظ النص لأول مرة عليك أن تقوم بتكراره ما لا يقل عن 10 مرات. الآن بدي أربط هاي النقطة الرابعة اللي هي التكرار بالنقطة اللي قبلها التجزئة. مش إحنا قلنا في الجلسة الواحدة بدك تجزئ محفوظك صح؟ يعني أنا بدي أحفظ 5 أسطر بقسمها سطر سطر، السطر الواحد كم مرة بكرره؟ أقل إشي 10، وهذا يتفاوت حسب قدراتنا، لأنه برضو في ربنا وزع القدرات بين الناس، في واحد بكفي 10 وفي واحد بده 20 وفي واحد بده 30. ففي خذ هذه المعلومة عني، في الحفظ لا تقص نفسك على غيرك، ما تقول والله تسأل صاحبك أنت كم مرة بتكرر؟ 10، خلص أنا بكرر مثلك. غلط، كل واحد فينا له قدرات معينة تختلف عن الآخر، ممكن صاحبك بكفيه 10 ممكن أنت بدك 20 عادي جدا، ممكن أنا بدي 30 ممكن أنت بدك 40. فالحفظ لا يقاس، مش باب قياس، وإنما الحد الأدنى فيه 10 مرات للوحدة الواحدة، يعني للسطر الواحد، ثم السطر الثاني 10، ثم السطر الثالث 10، ثم السطر الرابع 10، ثم بترجع بتجيبهم كلهم تشبكهم مع بعض 10، هذا كحد أدنى. بدون هذا أنا أنصحك أنه أنت مش عم تحفظ، أنت عم تضيع وقت، حتى ما تضيع وقتك. أنا ليش بنصح الطلاب؟ إحنا هون أتينا للتأسيس العلمي، حتى بكرة بتقول لي بدي أدخل في التخصص العلمي معك أقول لك استنى في عندي قواعد في الحفظ ما بمشي. تقول لي أنا بقرأ سطر بعيده بس مرة مرتين وبمل يا شيخ، إذن أنت لا تصلح لهذا الطريق. إذا ما عندك همة تعيد السطر 10 مرات إذن في عندك مشكلة راح تكون في طلب العلم، أنا بقول لك من الآن. وبدك تربط السطر بالسطر والثالث بالثاني بهذه الطريقة حتى تصل إلى الإتقان والحفظ الصحيح. طيب إذن ما لا يقل عن 10 مرات. مثلا أبو إسحاق الشيرازي كنت أعيد مثلا، شوف مرة ثانية أبو إسحاق الشيرازي بيجي معنا حتى بعطيك كمية التكرار عند السلف وهم أعلم منا، يقول كنت أعيد كل قياس فقهي. بتعرفوا الأقيسة؟ يعني لما كان يستدل المسائل أحيانا بيكون الدليل قياس. شوف القياس يعني مش إنه والله يسجع ولا قصيدة جميلة، قياس فقهي، يقاس الخمر المعاصر على الخمر القديم بجامع الإسكار في التحديد وهكذا. طبعا هاي الأقيسة كان يحفظها كان يحفظها. وكم كان يعيدها؟ قال كنت أعيد كل قياس 1000 مرة. شوف الرقم، كنت أعيد القياس الواحد حتى ما ينسى كان يعيد 1000 مرة، فإذا فرغت أخذت قياسا على هذا. طيب ثم قال وكنت أعيد كل درس عموما 100 مرة. فالقياس الواحد بعيد 1000 مرة، وهكذا خرج العلم حتى تفهم شو الفرق بينه وبين الأقدمين. مثلا أبو حنيفة الصغير اللي هو أبو الفضل الزرنجري قال كررت هذه المسألة ليلة في برج من حصن بخارى 400 مرة. يعني كان بيتكلم عن مسألة واحدة، يقول هاي المسألة كنت يوم جالس في الحصن في منطقة اللي هو جالس فيها، قال كنت جالسا في الحصن فكررت هذه المسألة 400 مرة. يعني ها لسه الشيرازي ألف، هذا 400. طيب ثم قال بعد ذلك هو نفسه ماذا يقول أبو الفضل؟ إنه كان متى طلب المتفقه منه الدرس ألقى عليه من أي موضع أراد من غير مطالعة ولا مراجعة كتاب. يعني هو ليش كان يعيد 400؟ لما أصبح أستاذا وعالما أصبح أي طالب يجي يقول له افتح أي كتاب بدك إياه بدرسك في المذهب، طبعا أي كتاب بدك إياه بدرسك، ما أحتاج لا أراجع ولا أحضر وباجي جاهز في أي وقت. ليه؟ لأنه كرر 400 مرة. مثلا عندنا جاء في ترجمة أحمد بن الفرات أنه كان يكرر كل حديث 500 مرة، وهؤلاء علماء الإسلام. يعني ما تقول أنا شيخ حفظي قوي، لا أحسن منهم بعض الطلاب يقول لك نعم أبو إسحاق الشيرازي الله يسامح حفظه ضعيف، أنا حفظي أقوى منه، أنا ما بحتاج أكرر 400 و500. طيب ممتاز. وقال له رجل، شوف جاء رجل إلى الرازي فقال له إنا ننسى الحديث. واحد كيف أنت بتيجي تشكولي وأنا بشكولك؟ والله عم بنسى، بحفظه بنسى، بحفظه بنسى. فهذا الرجل جاء سأل الرازي فقال إنا ننسى الحديث، فقال أيكم يرجع في حفظ الحديث الواحد إلى 500 مرة؟ فهذا الطالب يقول قال ومن يقوى على هذا؟ قال له 500 مرة صعبة. قال إذا لذلك أنتم لا تحفظون. هو يلوم هذا الطالب، الطالب جاي يشكي للشيخ بيقول له أنا عم بنسى، قال له بتعيد الحديث 500 مرة؟ قال له لا، قال له أنا ما بقدر، قال له لذلك أنت لا تحفظ. شوف وين سقفه، يعني الرازي سقفه 500 مرة فصاعدا. وهذا يعطيك، أنا ما بدي أقول لك 500 مرة، أنا بدي أقول لك 50 مرة بدي أقول لك 40 مرة. إخواني هكذا هي عملية التعلم اللي إحنا ما زلنا نخادع أنفسنا ولا نريد أن نسي. لذلك قديما كان الرجل يتخرج على مذهب فقهي واحد، صح؟ ما بتلاقي الرجل حنفي شافعي مالكي حنبلي. وأنا يعني من بالمختصر أي شخص اليوم بقول لك أنا حنفي شافعي مالكي وبدرس كل المذاهب، أوعك تصدق، أوعك. يعني هذا لا يمكن أن يكون فاهما ماذا يقول، لأن هؤلاء إسحاق الشيرازي وأئمة الإسلام كان بالكاد يتخرج من مذهب واحد. يعني مذهب أصبح إماما للشافعية. ومن أعظم العلماء الكبار المعظمين ابن دقيق العيد كان إذا ذكرت مفاخره قيل وكان ضابطا للمذهبين. يعني استطاع يضبط المذهب المالكي والشافعي، يعني هاي الزعامة إنه استطاع يضبط مذهبين. يجيك واحد اليوم معاصر بيقول لك أنا ضابط للمذاهب الأربعة، هذه احذر أن تصدقها، أنا بعطيها من الآخر، هذا كلام لا قيمة له. وإذا قال ذلك فاعلم أنه ليس ضابطا لواحد منها. أنا أختم لك، ليس ضابطا، لأن من وصل لمرحلة أن يدعي أنه ضابط المذاهب الأربعة إذن هو لا يعرف المذهبية، ما بعرف. إخواني كل مذهب في آلاف المسائل، على آلاف الأدلة، على آلاف كذا، والرجل يفني عمره حتى يتخصص في مذهب واحد. تأتي تقول لي أنه أنت استطعت تضبط المذاهب الأربعة، إذن في هنا خلل معرفي كبير في خارطة الدماغ عندك، وعدم تصور ما هو العلم أو ما هو المذهبية أو ما معنى إتقان المذهب. هذا فقط من باب المعلومة العلمية. طيب أخيرا الطريقة الثانية في التكرار الاهتمام بعملية التكرار المتباعد. طيب شوف هاي عملية التكرار المتباعد سأؤخرها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله، إنه في هناك يعني تطبيق معين رح نعطيكم إياه، تطبيق على الهاتف هو يساعدك في عملية التكرار المتباعد واكتسابه، رح نشرح عنه أخونا عمر إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حضوركم وجهودكم واهتمامكم. سمعونا تأخرنا ثلث ساعة، لكن أنا أول مجلس مهم بعدين خلص بطلت حسبه بس ساعتين وثلاث. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.